شفت ابوكي خد الاسوره من ماما وكتم. ولا جاب سيرة وعايش الحياة عادي جدا. طب سيبيه بقى، سيبيه بقى لما نشوف هيعمل ايه. اوف اوف اوف اوف، مالك مالك يا بابا يا حبيبي، بتقفقف ليه؟ المصاريف زيادة قوي يا منى يا بنتي. انا بصرف فلوس كتير قوي على البنات دول، كل يوم لحمة وفراخ وسمنة بلدي وسمك. ايه ايه ده ايه ده ايه ده، مفيش مرة ياكلوا كشري بتنجان؟ المفروض البني ادم بيهيف يوم في الاسبوع كده عشان معدته، مش كل يوم خضار ولحمه وفراخ. ايه ده ايه ده ايه؟ مالك يا يا مال، بتبص لي بخبص كده ليه؟ في ايه؟ ايه يا راجل، جايب من فوق لتحت كده ليه؟ ها مالك يا ماهر، بتبص لبابا يعني من تحت لتحت ليه يا ماهر؟ ايوه حتى اختك لاحظت اهي، انا حاسس من الصبح، بس انا مش عارف قصدك ايه يعني. قصدي على الاسوره يا حاج. يا فتانة يا درية. ايه ده؟ هو كان سر بينكو وبين بعض؟ ايوه يا بنتي قالت لي ده سر، ده سر. خلاص خلاص يا حاج خلاص، مش هنفتشه، خليه سر ولا كأننا سمعنا حاجه. انا كل اللي يهمني ان المشروع ماشي تمام. فاكر يا بابا لما خدت مني 11 جنيه وخدت من منى 11 جنيه؟ ايوه. ها ما تقوليش ها وتبص لي في السما وتكسر عينك على انك مش فاكر. ها هات لي 22 جنيه. ها عاوز ايه؟ ال22 جنيه؟ بابا حاضر حاضر حاضر ماشي، اتفضل يا سيدي. ال22 جنيه هم، عاوزة ايه انت اخرى؟ بابا بابا نعم، يا ريت تورينا ورق الحسابات بتاع المشروع يا بابا. ايه معلش، عايزين بس نطلع على الميزانية. ها لسه مصر اننا خسرانين في الموضوع ده وانك بتستلف؟ ها قصدي مين قال الكلام ده؟ ده المشروع ده هايل وبنكسب منه حلو جدا. حلو حلو قوي قوي قوي، اهو كده اعترف، ارجع للحق. ده انتوا عيلة ما يعلم بها الا ربنا. هو الواحد لازم يمسك عليكم زلة يعني عشان تعترفوا بالحقيقة؟ مبسوطين يا بنات عندنا؟ أوي يا طنط، وبصراحة أكل حضرتك حاجة تانية خالص. بصراحة يا طنط أكلك طعم تاني ونفس تاني، أحلى من أكل منى. برضو الخبرة ليها عامل، وبعدين أنا يا بنات بطبخ ليكم بمزاج جدا، عايزاكم تبقوا سعداء بضيافتنا، عشان أنت يا مها بالذات تقولي للدكتور، أنت بالذات. دكتور ايه؟ الدكتور قريبك اللي ماهر دلق عليه الشاي السخن من 4 سنين. هي بتقول ايه؟ انا ملاحظة على فكرة انها انسانة غريبة قوي. دي عمالة بتقول حاجات غريبة كده وعجيبة. طيب نوافقها على قد عقلها بقى؟ ما رديتيش عليا يا مهاميهو. يا طنط احنا كنا بنقول ايه؟ قولي للدكتور ينسى حكاية الشاي اللي دلق عليه ده، يا ما بيدلق على ناس. بالظبط كده، انا مره واحده صاحبتي دلقت عليا حله بتنجان. حصل ايه؟ ولا حاجه. شفتي بقى، واحد بيدلق واحد يسامح. عيله كويسه غنيه مفلسه. انت سامع الحوار اللي بين ماما والبنات؟ سامع سامع، ومسك نفسي بالعافيه بالضحك. العيال بيتعاملوا مع ماما على انها عقليا مش مظبوطه. بتنجان يعني؟ انت بتضحك يا جبان، ده انا هين عليا ادخل اتخانق معاهم. مصدقانه يا عيني، وبتتعامل مع اللي حكيناه على انه حقيقي قوي. احنا وحشين قوي جدا خالص يا ماهر عشان بنستغل طيبه ماما. طب هي ايه اللي خلاها تتسرسب وتروح تتكلم معاهم؟ ما هي ما بتقدرش تسكت، لازم تروح وتنكش. ما انا واقف من بعيد مراقب عشان لو حصل اي عك اتصرف بسرعه، بس مش ملاحظه حاجه غريبه؟ ملاحظه ايه؟ ان ربنا ساترها معانا لغايه دلوقتي. اصل امك الطيبه اللي العيال في سرهم بيضحكوا عليها دي، ده عيالنا. جايه جايه جايه جايه. ماهر حبيبي. أمي حبيبتي. خلاص يا حبيبي، مها تفهمت الموقف، هتصلح العلاقة اللي بينك وبين الدكتور، أكيد هيسامحك. يا نهار أبيض بجد؟ الناس كلها بتدلق على بعضها. يعني خلاص الدكتور هيسامحني وهتخرج؟ يا حبيبي ألف ألف ألف مبروك. ياه أنا مش مصدق يا ماما، حد يدلق عليا طاجن بامي عشان أصدق؟ يا دخلي اصحى يا دخلي يا دخلي. اصحى ليه دلوقتي بس يا دوريه؟ في ايه؟ سامع؟ سامع ايه؟ ركز ركز وتصنط واسمع. سمعت سمعت، في حرامي في المطبخ. يا نهار اسود، حرامي؟ طب وانت مصحيني انا ليه لما هو في حرامي؟ امال استنجد بمين؟ باي حد تاني الا انا، انا مال انا؟ انت ايه؟ مش انت راجل البيت؟ لا، لحد هنا ابقى عيل البيت. طب مين اللي يخرج يواجه الحرامي؟ ابنك ماهر، ما شاء الله صحة وشباب وشجاعة. اه يا جبان يا جبان، لو كنت عارف انك انت جبان قوي كده ما كنتش اتجوزتك خالص. اديك عرفت يا دورية، انا جبان. سيبيني بقى سيبيني بقى. انا مصدومة، انا مطعونة، انا مذهولة ان جوزي طلع جبان. مش عاجبك اخلعيني. ما ينفعش اخلعك، مش هجرسك في كل حتة واقول الناس كلها ان كان عندنا حرامي في البيت وجوزي قال لي وانا مالي. اتسند على مين؟ وتسند علي انا ليه؟ انت هتخرجي له؟ لا طبعا، انت اللي تخرج. اخرج له بدل ما يسرقنا. يا ستي خليه يسرقنا. الله، افرضي ضربني بحاجه ولا خبطني خبطه عمل لي عاهه، انهي احسن، العاهه ولا اللي هيسرقه؟ لا الحكايه دي ما تتقاسش كده. امال تتقاس ازاي؟ انت لازم تدافع عن ممتلكاتنا مهما كان ثمنها بسيط ولا كبير. انا مش عاوز الممتلكات دي بقى، اسكتي، عاوز انام. انا عايزاها. خلاص اطلعي له انتري، اطلعي للحرامي. ان شاء الله انا من الليله مش هعيش معاك خالص خالص. ده يوم المنى، يوم ما تسيبي البيت يا دورية. انت اللي هتسيب البيت مش انا. انت تصحى الصبح تسيب البيت، تاخد كل اللي انت عايزه وتشوف لك حته تانية تعيش فيها. يلا خلاص، واضح ان الحرامي ما سابش حاجه. قوم يا دخلي بقى، قوم. مش هقوم، روحي صحي ابنك يقوم له. انا اخرج للحرامي بقميص النوم؟ لا عيب، البسي هدومك. على فكرة التقيل الأسود بيبقى حلو عليكي قوي يا درية.